أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عاصر خليل مطران عالمين من عمالقة الشعر العربي في العصر الحديث، هما أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم. وكان لهذا الثالوث الذهبي الذي ضم مطران وشوقي وحافظ أثر كبير في تطوير القصيدة الشعرية ونقل الشعر من الدوران حول نفسه إلى كونه تعبيرا عن وجدان تتموج فيه شتى المشاعر والنوازع، وإلى مجتمع تتجاذبه التطلعات والانكسارات. وكان على مطران الذي هجر وطنه الصغير لبنان إلى عاصمة النور باريس أن يتزود بثقافة أخرى في أوج ازدهارها، هي الثقافة الفرنسية الأوروبية، وأن يجد له بعد أن ارتشف من ينابيع التراث العربي ما تشتهيه نفسه مرجعية ثقافية أخرى خارج حدود بلاده، مرجعية لا تلغي تراثه العربي لكنها تغنيه وتثريه وتخصبه. يقول مطران في إحدى قصائده الغزلية وعنوانها الحديقة المرشوشة: من لعان هواه يصرعه حين يغشاه منك ما يغشى، رابط الجأش في الخطوب فإن تعرضي ليس رابطا جأشا، يا مهاتا في العين أنشأها بهجة للعيون من أنشأ، إن بي لوعة مبرحة سرها ما حييت لن يفشى، غير دمع إذا جرى فنحى نحو قلبي أحسسته نشى، قبلة منك منتهى أملي لا ومن كل عابد يخشى، مئة بل قليلة مئة كره الله قائلا غشى، أو كره الله قائلا غشى، ألف ألف ولست أحسبها آخر الدهر تبرد الأحشى، إن يقول فحش فلست أرى أن في صادق الهوى فحشا. Thank you. ثم يقول مطران في قصيدته الحديقة المرشوشة: لم أنم ليلتي ولم أرى لي راحة أو أفارق الفرش، فالتمست الخلاء أخبط في سحرة عاد طيرها أغشى، إذ أرق الدجى عبوسته وإذ الفجر هم أو بشى، أبتغي وحشة الأنيس وما أنكر القفر آنس الوحش، ممعنا في الفرار من ألم مستبيح جوانحي نهشا، فإذا روضة تكشف لي عن محيا إلي قد هشا، هب غريدها يجول بها دائب السعي بانيا عشا، منه في الأيك ناظم لبق كر شدوا وسابع أنشا، سرحها قد زكى وسندسها أبدع الوشي فيه من وشى، برعت تحلياتها صورا وزهت تحشياتها نقشا، روضة زرتها وفي جوى كاللظى في الهشيم أو أمشى، خلت فيها لي الشفاء فما عدت إلا والداء بي أفشى، كيف حالي وفي دمي لهب إذ أرى نبتها وقد رشا، فبعيني حديقة رويت وبقلبي حشاشة عطشا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.